الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن بديل، يعني ابن ميسرة العقيل، عن بديل عن بديل يعني ابن ميسرة العقيل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هذا الباب أراد به رحمه الله تعالى أن يذكر متى كتب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لا يمكن أن يقال إنه نبي، لأنه صلى الله عليه وسلم نبئ صلوات الله وسلامه عليه لما نزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قبل ذلك ما كان نبيا، ولا يحل أن يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه، لأنه لا يكون نبيا إلا إذا أوحى الله إليه. قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. وأخبر تعالى بإرسال، بأن النبي يوحى إليه ويرسل، كذلك الرسول يوحى إليه ويرسل. فقبل أن يوحى إليه لا يسمى نبيا، ولهذا ليس لأحد أن يستدل بما كان من الأفعال قبل النبوة، لأن الأفعال قبل النبوة كانت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يكرمه ربه تعالى بالنبوة. فهذا مراده، ولهذا هذا الحديث ينبغي أن يفهم ويعرف المراد به. قال: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ وفي اللفظ الآخر: متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. فليس المعنى أنه كان نبيا قبل ما يتعلق بآدم، لأنه لا يكون نبيا إلا إذا أوحى الله إليه، وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا المعنى. ولهذا قبل أن يوحى إليه لا يسمى نبيا صلى الله عليه وسلم، فلما أكرمه الله تعالى بإنزال الوحي عليه ونزول سورة اقرأ صار نبيا، ثم أرسل بالمدثر في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه قبل أن يؤمر بالبلاغ إنما كان من نبيا منبأ إنباء، يعني أنبأه الله تعالى بوحيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الموجود، هذا الذي نزل، لم تنزل سورة اقرأ كاملة، لا، وإنما نزل صدرها هذا الأول، ليس فيها أمر بالبلاغ. البلاغ في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا الآن أمر بالبلاغ صلوات الله وسلامه عليه، أما في البداية فكان منبأ إنباء عليه الصلاة والسلام. الذي يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فقبل أن تنزل عليه سورة إقرأ لا شك أنه لا يقال إنه نبي، وإنما أكرمه الله تعالى بالنبوة بعد أن نزل عليه الوحي ونزل عليه جبريل. إذن فقوله متى كنت نبيا في اللفظ الآخر متى كتبت نبيا، وفي فرق كبير. متى كتبت كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أي متى كتب الله نبوتك، فأخبره أن الله تعالى كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه. هذا هو المعنى. ولهذا تأتي الرواية إن شاء الله: كتبت للكتابة. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور ابن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا شعيب بن الحرب قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان قال حدثنا بديل ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمر بن حفص ابن يزيد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ فقال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ فقال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وإن آدم لمجندل. كذا عندك جيم قبل النون. لمنجدل. نعم أحسن الله. لمنجدل في طينته. قال: حدثنا أبو عبد الله بن شاهين قال: حدثنا محمد بن حماد أبو بكر ابن حماد المقري قال: حدثنا خلف قال: حدثنا سعيد بن راشد قال: سألت عطاء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: إي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام، مكتوبا أحمد. هذا الحديث، هذا الأثر عن ضعيف، عن عطاء رحمه الله، ضعيف جدا، لا يثبت عن عطاء رحمه الله تعالى فيه هذا الرجل متروك. وقال البخاري رحمه الله: منكر الحديث سعيد بن راشد هذا، فلا يثبت هذا عن عطاء. ومع ذلك لو ثبت فإنه يقول: قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا، يعني المكتوب كتاب، مكتوبا أحمد. الإخوة، الورقة هذه اللي معكم لعل الإخوة يكتبون فيها أرقام الجوالات، بحيث لو أردنا إيقاف الدرس أو الاعتذار عن الدرس أرسلت لكم رسالة إن شاء الله، فالأخ يكتب رقم الجوال حتى أن القائمين على الدرس هنا في المسجد يرسلون لكم رسائل لو أردنا أن نوقف الدرس، لو طرأ ظرف طارئ، بدل من أن تأتوا تأتيكم رسائل إن شاء الله تعالى قبل أن تأتوا بأن الدرس توقف وأن الدرس يعتذر عنه ذلك اليوم، بدلا من أن تأتوا ولا تجدوا الدرس. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثني أبي عثمان ابن خالد عن عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله عز وجل: يا آدم، وما يدريك بمحمد؟ قال: يا رب، رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. أيضا هذا لا يثبت عن أبي الزناد رحمه الله تعالى، السند فيه أيضا راوي ضعيف وأكثر من راوي ضعيف. والكلمات التي قال الله عز وجل قد بيّنها سبحانه في كتابه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وليس فيه: اللهم أني أسألك بحق محمد، هذا النوع من الدعاء لا يشرع أصلا، وهذا لا يثبت قلنا عن أبي الزناد رحمه الله. ما الكلمات؟ الكلمات بيّنها الله في كتابه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون قال: اللهم أني أسألك بحق محمد، فهذا باطل ولا يثبت مثل هذا، ولا يثبت بتاتا شيء فيه مثل هذه اللفظة، كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال: حدثنا محمد ابن منصور الطوسي قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حاء قال ابن صاعد، وحدثنا محمد بن إسحاق يعني الصاغاني قال: حدثنا أبو الأسود النضر ابن عبد الجبار قال: حدثنا ابن الهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي عز وجل يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الرقي السراج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لجبريل عليه السلام: إن ربك عز وجل يقول لك: أتدري كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: إذا ذكرت ذكرت معي. قال: وحدثنا أبو محمد ابن وقال وحدثنا أبو محمد ابن صاعد قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال: حدثنا سفيان قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي هاتين الآيتين من ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وفي قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا أبو حمزة عن الحسن في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، قال: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه. هذا بيان لقوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله عز وجل من شأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. رفع الله تعالى له ذكره. ما المراد بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك؟ في الحديث الثاني وإن كان فيه ابن لهيعة، وأيضا الحديث الذي قبله فيه ابن لهيعة، لكن من حيث المعنى فيه أن المراد بقوله: ورفعنا لك ذكرك، أن الله تعالى إذا ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه في مواطن معينة. مثلا عندما يريد الإنسان أن يدخل في الإسلام فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما يكون الأذان ومنتشر ويتردد في أنحاء الأرض على مدار السنوات ألوف ألوف المرات، لا بد فيه من الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهكذا أيضا عند الإقامة، وهكذا في مواضع. هذا معنى كونه قد رفع الله تعالى له ذكره، أنه لا يذكر تعالى إلا ويذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن قوله عز وجل: وإنه لذكر لك، يعني هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، يقال: ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. أن الله تعالى رفع العرب، الرفعة الحقيقية للعرب والرفعة الحقيقية لقريش هي بالإسلام. وأما قبل الإسلام فما كانت الأمم تحسب لهم أي حساب، وما كانوا عند الأمم إلا بأحط المنازل، فرفع الله تعالى العرب بالإسلام. فمهما ابتغوا العزة والارتفاع بغيره فإنهم يعودون إلى ذلتهم السابقة، يستحيل أن يكون لهم رفعة إلا بما رفعهم الله به. فإذا توهموا أن مذهبا من المذاهب الشرقية أو الغربية أو مبدأ من المبادئ الضالة المخترعة سترفعهم، فهذا من جهلهم الشديد، بل هذا لا يزيدهم إلا وهنا وضعفا، ولن يرفع العرب إلا بالإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس وأحقر الناس، فرفعنا الله تعالى بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا أبو الحارث الفهري قال: أخبرني سعيد بن عمرو قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن بنت أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي قال فأوحى الله عز وجل إليه وما محمد ومن محمد قال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك. هذا لا شك أنه باطل ولا يثبت. من طبع المصنفين رحمهم الله تعالى أن يذكروا ما في الباب من صحيح أو ضعيف أو موقوف أو مرفوع. فالمصنف رحمه الله يقول أنا أعطيتك السند، وحتى لو كان المتن ضعيفا فالسند أمامك، كتاب علم وليس كتابا موجها للعامة، فهو كتاب من كتب العلم الذي يعلم طريقة المصنفين في الإسناد. يقولون نحن إذا أسندنا فقد أخلينا عهدتنا. أمامك الإسناد فيه أكثر من ضعيف. عبد الرحمن بن زيد هذا ضعيف مشهور ضعفه، وأكد فيه أكثر من شخص مجهول. وقلنا إن القول بأن آدم سأل الله بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر له هذا لا يثبت وهو باطل، وأن الكلمات التي تلقاها آدم بيّنها الله تعالى في كتابه. وما يدل على نكارة هذا الخبر قوله عن لآدم لولاه، يعني لولا محمد ما خلقتك، هذا مخالف للقرآن صريحا. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلق آدم وذريته لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، بل خلق الله آدم وذريته ليعبدوه تبارك وتعالى. هذا مخالف صريح القرآن بلا شك. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون والله أعلم. هذا من الخصائص التي اختص بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى لم يقسم بحياة أحد سوى حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس للخلق أن يقسموا إلا بالله عز وجل. أقسم الله بالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك مما فيه آية من آيات الله تعالى. فيما يتعلق بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هو الوحيد من بين الأنبياء الذين أقسم الله بحياتهم، فقال لعمرك أي يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فمعنى لعمرك أي وحياتك يا محمد. وليس معنى هذا أنه يجوز أن يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن الله يقسم بما شاء وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تعالى. نعم. قال رحمه الله باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود، فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم، ينقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. في الجاهلية الباب هذا معقود لبيان قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، ويأتي بيان الآية بإذن الله عز وجل. لكن فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن أهل الجاهلية كانوا عندهم أربعة من أنواع النكاح، ثلاثة منها باطلة خبيثة وليس فيها سليم إلا نكاح واحد وهو الذي أقره الإسلام. يأتي الإنسان فيخطب من الرجل موليته من بنته أو أخته أو من يتولاها فيزوجه برضا هذه المرأة وبإقرار الولي وبالشهود وبالمهر. هذا هو الوضع الشرعي الصحيح، وهذا كان في الجاهلية. لكن كان عندهم أنواع من النكاح الفاسد

ألا تكشف لي عن جسدك لأنظر إليه؟ فقلت أكشف لك عن جسدي ما خلع عورتي. فكشفت عن جسدي فتشممني، ثم تشمم منخل الأيمن، ثم تشمم منخل الأيسر، فقال أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نبوة، وفي الأيسر ملكا ملكا، وفي أحسنك وفي الأيسر ملكا، ألك شاعة؟ قلت وما الشاعة؟ قال امرأة. قلت أما اليوم فلا. قال فتزوج في بني زهرة. قال فقدمت فتزوجت في بني زهرة. فقالت قريش أفلج عبد الله على أبيه عبد المطلب. هذا لا يثبت ولا تقوم به حجة، بارك الله فيك. نعم.